بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ عليكم من كتاب من أخبار السلف بعض الآثار لا إله إلا الله لا إله إلا الله عن السلف فيما يتعلق بالأخوة وفوائدها ومنافعها. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا عليك أن تصحب إلا من أعانك على الله، إلا من أعانك على ذكر الله. أخرجه أبو داود في كتاب الزهد، وهو أثر جيد من جهة السند. ابن مسعود رضي الله عنه يذكر هذه النصيحة ويقول: لا عليك، يعني لا لوم عليك إذا اخترت الأصحاب وانتقيتهم وجعلت أصحابك وزملائك وأصدقائك وإخوانك أشخاصا يعينونك على الخير، يكونون قوامين بذلك. قال: لا عليك أن تصحب إلا من أعانك على ذكر الله. ذكر الله للعموم: صلاة، صيام، دعاء، تضرع، تعلم قرآن، حضور حلقات علم. قال عن مجاهد أبي جبر قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أريد أن أخدمه، فكان هو الذي يخدمني، يعني الصحبة في الأسفار تعاون وخدمة من المصطحبين والمسافرين. قال: وعن أبي وائل قال: انطلقت أنا وأخي. وأثر ابن عمر هذا أثر مجاهد صحيح. قال عن أبي وائل قال: انطلقت أنا وأخي للربيع بن خثيم، فإذا هو جالس في المسجد، فقال: ما جاء بكم؟ قلنا: جئنا لتذكر الله، جئنا لتذكرنا الله فنذكره، جئنا لتذكر الله فنذكره معك وتحمد الله فنحمده معك. فرفع يديه فقال: الحمد لله الذي لم تقولا جئنا لنشرب، جئنا لتشرب فنشرب معك، ولا جئنا لتزني فنزني معك. وعن الحسن، يعني مفاد الأثر أن المؤمن الذي يأتي من أجل الخير يفرح به. قال: وعن الحسن قال: المؤمن مرآة أخيه، إن رأى فيه ما لا يعجبه سدده وقومه وحاطه وحفظه في السر والعلانية. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان. قال: وسئل محمد بن واسع: أي العمل في الدنيا أفضل؟ قال: صحبة الأصحاب ومحادثة الإخوان إذا اصطحبوا على البر والتقوى. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان. قال: وعن مطرف بن عبد الله قال: لقاء إخواني أحب إلي من لقاء أهلي، أهلي يقولون: يا أبي يا أبي، وإخواني يدعون الله بدعوة أرجو فيها الخير. الأثر أخرجه أحمد في الزهد، وهذا بيان لشأن الأخوة وعظيم نفعها والانتفاع بها، أنه يقول: لقاء إخواني أحب إلي من لقاء أهلي، ثم يعلل ذلك ويقول: أهلي يا أبي يا أبي، بمعنى يطالبون هات هات إلى غير ذلك، همهم ما تعطيهم والمطالب. قالوا: يا إخواني يدعون الله بدعوة أرجو فيها الخير، يعني يتعاون معي بالدعاء لي، وأطلب لهم أن يدعوا لي فيحصل الدعاء منهم لي، وهذا أنفع لي. قال: وعن ابن عيينة قال: قيل لمحمد بن المكدر: أي العمل أحب إليك؟ قال: إدخال السرور على المؤمن. قيل: فما بقي من لذاتك؟ قال: الإفضال على الإخوان. قال: الإفضال على الإخوان، أي الإخوان الذين اخترتهم واصطفيتهم الإفضال عليهم بما يستطاع. قال الأوزاعي: الرفيق بمنزلة الرقعة في الثوب إذا لم تشبهه شانته، يعني إذا لم يكن رفيق مع الشخص مثله في الخير وفي الصلاح، إذا كان على غير هذا شانه. يقال: كيف فلان يصطحب فلانا؟ فلان الذي فيه خير يصطحب فلانا الذي ما هو من أهل الخير. قال: عن عبد الله ابن محمد ابن منازل قال: المؤمن يطلب معاذير إخوانه والمنافق يطلب عثرات إخوانه. هذا من الفوارق بين المؤمن الذي يحب الخير ويعين عليه ويسعى في الإصلاح ويبذل بذلك، وبين من لا يسعى إلا في الطعن والغمز واللمز والعيب، يترصد أخطاءك ويتصيد عيوبك ليتوصل إلى الطعن والكلام والقدح. هذا ضيع الأخوة، ضيع الأخوة ولم يقم للأخوة وزنا. قال: قال الشافعي: لا خير لك في صحبة من تحتاج إلى مداراته، بمعنى أخرجه البياقي في الشعب، بمعنى أن الشخص الذي تخاف إن حصل خطأ يقوم بما يعني يؤدي إلى الخصام والنزاع، فتحتاج تبقى في مداراته خشية غضبه، خشية نفرته، خشية تجاوزاته إلى آخره. قال: عن بشر بن الحارث قال: انظر أشد الناس توقيا وأعفهم وأطيبهم كسبا فجالس، ولا تجالس مع من لا يعينك على آخرتك. وهذا زيادة في انتقاء الإخوان، أن الشخص الأخ الذي يرى عليه يعني أنه في كسب الحلال، فهذا إن أكلت عنده وإن أعطاك شيئا فمن هذا الحلال الطيب، وإن كان على خلاف هذا فتبقى في تحرج من الأكل عنده، من الشرب، من أخذ ما يعطي بيده إلى آخره. قال: ولا تجلس ولا تجلس مع من لا يعينك على آخرتك. هذا أمر ينبغي أن يكون معلوما، أن الشخص الذي لا يعين على أعمال الآخرة، على أداء حقوق الله، على طاعة الله، لا يتخذ صاحبا ويجعل مقربا. قال: وعن سفيان الثوري قال: لا تصحب من يحصي عليك. أخرجه البيهقي في الشعب، يعني من يحصي عليك، إما من يتبع أخطاءك وزلاتك ويقول أنت فعلت وقلت وحصل في يوم كذا وفي ساعة كذا وفي مكان كذا إلى آخره، أو من يحصي عليك إذا أعطاك شيء، إذا أعطاك شيء قال: أنا قد أعطيتك وإلى آخره. قال: وعن ابن جريج قال: إذا أنت لقيت أخاك فلا تسأله من أين جئ، فلعله أن يكون جاء من مكان لا يحب أن يعلمه، فإن حدثك من أين جاء فقد شققت عليه، وإن هو أخبرك بغير من حيث جاء اكتتبت، وإن هو أخبرك بغير من حيث جاء كتبت كذبة، يعني عليه لو حددك من مكان وهو ما جاء منه، هذا من باب الكذب عياذا بالله. قال: كان كثير من السلف يشترط على أصحابه بالسفر أن يخدمهم اغتناما لأجل ذلك، منهم عامر بن قيس وعمر بن عتبة بن فرقد، مع اجتهادهما في العبادة في أنفسهما. وكذلك كان إبراهيم بن آدم يشترط على أصحابه بالسفر الخدمة والأذان، يعني يقول لهم: أنا أخدمكم فيما يتعلق بالآكل والشرب والفراش في النوم إلى آخره، والأذن يعني يريد الأجر. أخرجه هنا، ذكره ابن رجب في لطائف المعارف. قال أكثم بن صيفي: لقاء الأحبة مسلى للهم. لما يلتقي الشخص بأخيه وعنده هموم وأحزان، هذا من إزالة وإزاحة الهم والحزن. قال: وقال وهب بن منبه: ثلاث من روح الدنيا، لقاء الإخوان وإفطار الصائم والتهجد في آخر الليل. وعن الحسن بن كثير قال: شكوت إلى محمد بن علي، محمد بن علي ابن الحنفية الذي ظهر، أو محمد بن علي الباقر، الأشهر أنه الباقر من أئمة آل البيت. قال: شكوت إلى محمد بن علي الحاجة، قال: وجفى إخواني، فقال: بئس الأخ أخ يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا. ثم أمر غلام، ثم أمر غلامه فأخرج كيسا فيه 700 درهم، فقال: استنفق هذه، فإن نفدت فأعلمني. إذن هو محمد بن علي الباقر رحمه الله من أئمة آل البيت من السلف. قال: وعن الزهري أنه لقي محمد بن يزيد ويطوف بالبيت، وكان قد استقرض منه مالا فأفاده فأداه إلا شأن يسيرا، فقال: يا أبا عثمان، قد استحييت من حبس حقك، فإن رأيت أن تأمر قهرمانك أن يكف عنا حتى ييسر الله علينا. قال: يا ابن الشهاب، كم بقي عليك؟ قال: 15,000. قال: اذهب، فإنها لك، والله إنها لقليل في الإخاء في الله. وعن أيوب، أخرج الباقي الشعب، وعن أيوب السختياني أن رجلا صحبه إلى مكة، فاشتكى الرجل في بعض الطريق، فأقام عليه أيوب حتى برئ، وقال: أردت أن أدع الحج وأجعلها عمرة، يعني باعتبار المرافقة له والتأخر بسببه. لا إله إلا الله. على كل ما أحسن الآثار، آثار السلف وما يذكرونه، فإن كلام السلف جعل الله فيه خيرا وبركة، لأنهم يتكلمون لصالح الدين ومخلصين لرب العالمين، ويريدون الخير بذلك، لا يريدون الرياء ولا السمعة رضي الله عنهم، فكلامهم خير وبركة. وخرجنا من هذا الدرس، أو استفدنا من هذا الدرس، أهمية انتقاء الإخوان والأصحاب والزملاء، وأن يكونوا عن المنتقى الإخوة الذين ينتقون أصحاب دين وأصحاب خير وصلاح وإقبال على الله عز وجل. وهذا ينبغي أن نحرص عليه حتى في أوساط طلبة العلم، حتى في أوساط طلبة العلم. فطلبة العلم ليس في مرتبة واحدة، بل فيهم النشيط وفيهم المقبل والحريص وفيهم. فكون الشخص يختار الصاحب والرفيق والزميل الذي ينشطه في الحفظ، في المراجعة، في العبادة، الذي يعينه على الأدب إلى غير ذلك، هذا أنفع لطالب العلم، والله المستعان.